قال والتكبيرات الأربع لأن الرسول ما كبر على النجاشي أربعا متفق عليه. صحيح هذا أقل ما ورد ولا يجوز النقصان عنه. وقراءة الفاتحة بعموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال بأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. لفظ البخاري لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. وسبق ذكرنا أن السنة في قول ابن عباس ليست هي السنة عند أهل العلم بالاصطلاح الحالي، وإنما المقصود بها الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المزبوط لا بد أن يأتي بالفاتحة، لا بد مزبوط لا بد أن يأتي بالفاتحة. نعم المسألة مختلف فيها عند أهل العلم. المزبوط مرجح أنه يبدأ بفتح، لكن هل يسلم مع الإمام ولا لا يسلم؟ يسلم مع الإمام من ركعتين مثلا أو ثلاث ولا يكمل؟ يلا يا جماعة يكمل ولا يسلم مع الإمام؟ إن أكمل فما يقع من صلاته بعد ذلك فهي صلاة على الغائب. مين يرجح المسألة دي؟ طيب هو أدرك مع الإمام ركعتين ولم يدرك ركعتين، ركعتين المتبقيتين صلاة عين صدقاء الجزء ركع. طيب من يعرف الخلاف في هذه المسألة فيكم؟ مسألة في مختلف فيها على ثلاث الأقوال، مين يجيبه ويرجع؟ مختلف فيها على ثلاث الأقوال. وذلك سبق وقلت لك قبل كده أكثر من مرة، معرفة الخلاف من جذوره في مسألة أولى من معرفة الراجح في مئة مسألة ما عدا معرفة الخلاف، لأنك لا تستطيع الترجيح إلا بمعرفة الخلاف. كيف نبني عليه؟ لأنك ممكن ترجح بطريقة بعيدة عن معنى الخلاف فيشكل عليك مباشرة ويضيع الترجيح بتاعك في ثواني. ليه؟ لأنك لا تعلم ما هو موضوع الخلاف بين الفريقين. وذلك كان قتادة رضي الله عنه يقول: من لم يشم، من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. مسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، منهم من قال يسلم مع الإمام، ومنهم من قال يكمل ويوجد، ومنهم من قال يكمل ويكبر فقط. نقول ثاني، منهم من قال يسلم مع الإمام إن شاء الله يصلي مع ركعة واحدة، ومنهم من قال يكمل ويوجد، يقرأ الفاتحة سريعا بعدها يقول اللهم صل على محمد، بعدها يقول اللهم اغفر لفلان، اللي بعدها اللهم اغفر لي، السلام عليكم. ومنهم من قال يكبر، أدرك مع الإمام ركعتين فضل ركعتين، يقوم يعمل إيه؟ الإمام سلم من الحاضر عمل إزاي؟ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. أي الثلاثة أرجح؟ القول الأول ولا الثاني ولا الثالث أرجح؟ أي الأقوال الثلاثة يوافق الأدلة؟ لو جينا بصينا لعموم الصلوات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقول يسلم مع الإمام ولا يكمل سريعا ولا يكمل فخرا؟ ها، أحسنت يا أحسنت، هو هذا هو المتوافق مع الأدلة. صحيح، صلاة الجنازة صلاة، والأصل أنه يصلي ما أدرك ويتم ما فاته. صحيح، ويتجوز. فلو دخل مع الإمام قرأ الفاتحة صلى على النبي الصلاة، الإمام سلم يروح مكبر وغير اللهم اغفر لميتنا، روح مكبر وغير اللهم اغفر لي وارحمني، روح مسلم. الكلمتين اللي قلتهم دول الجنازة ترفع؟ مسحبش، وده أصح الأقوال. ايه نعم صحيح، ايه نعم يكمل مع الإجابة. صحيح، ولعل له أصل في قول صلى الشريك الغطفاني، هل صليت يا شريك؟ صحيح، قال يا رسول الله، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. صحيح، دمع هل الشريك الغطفاني موجود في الصحيح؟ لا، في كتاب الجمعة. وقال وقراءة الفاتحة لعموم حديث عبادة، طيب ذكرنا هذه، قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي، صحيح، والدعاء للميت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الدعاء فأخلصوا له الدعاء، هل المراد بالإخلاص في الحديث لا تصلوا على الميت رياء وسمعة ومجاملة، ولا المقصود به خص الميت بالدعاء؟ خص الميت بالدعاء ولا تدعوا لأنفسكم، ولا معناه لا تصلوا على الميت رياء وسمعة ومجاملة؟ قص المصحيح، هو ده الأرجح، ايه هو ده الأرجح، مع ان الثاني ايضا مقرر، مع ان الثاني ايضا وهو انه لا يصلي على الرياء على الجنازة رياء وسمعة مقرر، لكن أخلصوا يعني خصوه، خصوه بالدعاء. طيب التجميل الرباعي يقول فيها ايه؟ يدعو لنفسه، هل عليه دليل؟ الأولى يقرأ الفاتحة، الثانية يصلي على الصلاة، الثالثة يدعو الميت، الرابعة بالرابعة. لا لا لا، نتكلم عن إيه يعني، يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، يقول الله أكبر ويصلي على الصلاة، الله أكبر ويدعو الميت، الرابعة الله أكبر وماذا يقول؟ في دليل على أنه يدعو لنفسه وللمسلمين؟ وزاد تجد بعض الفقهاء يقولون في الرابعة يستحسن أن يدعو لنفسه بدل أن يسكت، يستحسن، لكن أعطيكم عليها دليل عزيز تعض عليه اسمه، لا تجده في كتاب كتب الفقه، لكن تظل لما نقرأ كلام المؤلف. قال والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب لما يأتي، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. ليه؟ ليه قال يجوز بعد الرابعة؟ أنه عنده تكبيرتين، عنده تكبيرتين، الرابعة خالية لم يأتي فيها شيء، فأجاز الدعاء في الثالثة وفي الرابعة. قال وصفتها يعني صلاة الجنازة أن ينوي يعني يستحضر النية هل يصلي على رجل أو يصلي على امرأة، ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد. وأهل اللغة على أنه لا يصح أن يأتي حرف جر وراء حرف جر، لكن لشدة الاختصار فعل ذلك المؤلف كحرف جر، وفي أنا عايز أقول مثل التشهد فاختصرها شديد وقال كفي التشهد. وأهل اللغة على أن مجيء حرف جر خلف حرف جر لغة ضعيف ولا صح. ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، يقف بعدها يعني لا يدعو بشيء، يسكت ويسلم. قال لما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة، ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفع أن الرسول يقول كم ده؟ ينفع؟ إن الرسول يقول كده برضه؟ ولا ده شكله كده؟ إن السنة في الصلاة على الجنازة هذا لا يمكن بل يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ بنفسه ثم يصلي عليه وسلم ويخلص دعاء الجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ بشيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده والأكرم، وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل الإمام. الحديث بالإسناد المرفوع مكذوب، الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم مكذوب في إسناده كذاب. لكن ثبت هذا المتن عند البيهقي في الكبرى بإسناد لا بأس به عن أبي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من السنة. إذن ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موقوف على بعض الصحابة وإن لم يذكر اسمه. ممكن نقوي هذا الحديث ولا مش ممكن؟ ممكن نقويه بما جاء في السنة. قراءة الفاتحة ثابتة عن عباس البخاري ولا لا؟ ثابت كده؟ طيب، والدعاء ثابت هنا في الحديث وإسناده لا بأس به، دعاء للصلاة الصلاة على السلام كده؟ طيب الدعاء للميت ثبت من حديث عوف بن مالك عند مسلم، صحيح؟ صحيح. إذن هذا الحديث وما جاء في عموم السنة يقوي أن هذا الحديث صحيح، يقوي أن هذا الحديث صحيح. فالفاتحة جاءت عن ابن عباس عند البخاري، والدعاء للميت جاء عند مسلم من حديث عمرو عبد الرحمن بن عوف مالك بن عوف حتى قال يا ليتني كنت أنا ذلك الآذى الميت، يا ليتني ها كنت أنا هذا ليه. طب هل يجوز؟ هل يجوز أن يتمنى الموت؟ طيب يتأتي معنا غدا في مسلم، فكروا فيه. إذن الحديث ثابت لا إشكال فيه، فيأتي في الركعة الأولى بقراءة الفاتحة، والثانية يصلي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية المعروفة في التشهد، وفي الركعة الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة جاء عند ابن ماجه وغيره بإسناد جيد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر الرابعة ولم يسلم، أنه كبر الرابعة يعني على الجنازة ولم يسلم، وبقي يدعو يعني كبر الرابعة كانوا مستنين وإيه لا هو ظل يدعو، فسبح به الناس يعني هم مستنين يسلم فسبح به الناس، فسلم وقال خشيتم أن أزيد في التجويد، خشيتم أن أزيد في التجويد؟ قالوا نعم. قال لم أكن لأفعل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الرابعة، يدعو فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الرابعة ما شاء الله ثم يسلم، يدعو بعد الرابعة ما شاء الله ثم يسلم، فدل على جواز الدعاء بعد الرابعة لا كما يقول الفقهاء لأن بعد الرابعة لم يرد شيء يسكت ويسلم مباشرة، لا يدعو. نعم إسناده جيد وإسناده جيد عند أهل العلم أعلى من إسناده حسن يعني لذاته لغيره. قال وروى الجزجاني عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر على الجنازة أربعة ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجزجاني كنت أحسب هذه الوقفة يكبر آخر الصفوف يعني الرابعة، وهذا ضعيف، بل الثالث من حديث زيد بن أرقم عند مسلم يأتي معنا غدا أن يوصلنا كبر خمسا. وتجزئ واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. هل يسلم تسليمتين في الجنازة ولا يسلم تسليمة واحدة؟ المرجح أن يسلم تسليمة واحدة، وأحمد رحمه الله تعالى يقول ورد عن ستة من الصحابة ولا يمكن أن يفعلوه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يفعلوه إلا بتوقيف، وستة من الصحابة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازات كثيرة، ولو كان تسليمتين لفعلوا ذلك إلا أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة عن اليمين. لكن جاء عند البيهقي في الكبرى بإسناد جيد عن ابن مسعود تسليمتان ولم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأمر فيه سعة، لكن السنة أن يقتصر على تسليمة واحدة، سنة نقتصر على تسليمة واحدة، وهذه وقع عليها الإجماع. تسليمة واحدة وقع عليها الإجماع، لكن إن سلم تسليمتين فلا معنى. هل يقرأ قرآن بعد الفاتحة في الجنازة ولا يقتصر على الفاتحة فقط؟ له أن يقرأ قرآن بعد الفاتحة ولا يقتصر على الفاتحة فقط؟ يجوز أحيانا أن يفعل ذلك، فقد جاء عند النسائي من حديث ابن عباس الذي ذكرناه عند البخاري بإسناد صحيح عند النسائي أن ابن عباس قرأ سورة بعد الفاتحة وقال إنها السنة. ابن عباس قرأ سورة بعد الفاتحة وقال إنها السنة، فلا مانع أن تفعل أحيانا، لا مانع. قال ولو يأتي التفصيل في الإجماع غدا في درس مصر، تفصيل الإجماع على تسليمة واحدة. ولو لم يقل ورحمة الله يعني يجوز له أن يسلم السلام عليكم ويكتفي. قال لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن ملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم، هذا ضعيف، ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة، لكن الأولى والذي جاءت به السنة ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإن كانت تجزئه السلام عليكم. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. كلها حسان هنا بمعنى ايه؟ ها حسن لا يراد به حسن اصطلاحي، والا فاكثرها في الصحيحين. وقوله من وجوه كلها حسان يعني من وجوه كلها جيده قويه، ليس من مقصود ايه عايز تقول ايه؟ لا ابن الملفق قال وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما بعد شهر، ويحرم بعد ذلك نص عليه يعني بعد الشهر، لأنه لا يتحقق بقاؤه يعني الميت على حاله بعد ذلك تحلى، ويصلى على الغائب بالنية ويصلى على الغائب بالنية بصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي. قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، ويؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي. الكلام هذا فيه مسألتان، المسألة الأولى وهي مسألة الصلاة على القبر، المسألة الثانية وهي مسألة الصلاة على الغائب. مسألة الصلاة على القبر لا خلاف في أصله، هل الصلاة على القبر تجوز؟ نعم تجوز، وهذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المرأة التي كانت تقوم المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى على قبر جديد، صلى على قبر رط، هكذا جاءت الرواية رط رط يعني جديد. فصلاة القبر ليس فيها نزاع، لكن اختلفوا في المدة إلى كم يصلي على القبر. ها؟ منهم من قال، انظروا انظروا شو الغرائب، منهم من قال تجوز الصلاة على القبر من سن التمييز إلى أن يموت الإنسان، وخذ اختيار شيخ السنة يعني من سن التمييز، ما دام الميت مات وأنت مميت يجوز أن تصلي عليه لو وأصبح عندك 80 سنة ما دمت أن أنت إيه؟ مميت. أما لو مات الميت قبل أن تولد أو قبل أن تبلغ سن التمييز فلا يجوز لك أن تصلي عليه. ده القول الأول. ها؟ يجوز أن تصلي على الميت من سن التمييز، يعني عندك الآن 60 سنة وعلمت أن فلان مات وأنت عندك 6 سنين وهو ميت من 60 سنة، تاخد بعضك وتروح تصلي فيه على القبر. ده اختيار شيخ سنتين. القول الثاني بجواز الصلاة على الميت إلى شهر، شهر شهر ويوم شهر ويومين، ما فيش مانع، أزيد من كده لا يجوز. استدلوا بإيه؟ صحيح بصلاة النبي عليه السلام كان غائب، فلما رجع أخبر بوفاة أم سعد بن عبادة فصلى على قبرها وكان مضى على موت أم سعد شهر. حديث مروي عند الترمذي. ها؟ لا لم يصلي نعم عند الترمذي. ايه علة حديث الترمذي؟ علته لماذا ضعف؟ ضعف بسويد بن سعيد بن غفلة. ها؟ ايه وضعيف هو الذي روى حديث من أحب فعشق فمات فهو شهيد. مختلفين فيه، بعضهم يقول هو فيه ضعف وبعضهم يقول ضعفه شديد، لكن الحديث ورد عن سعيد بن المسيب مرسلا صحيحا، إسناده إلى سعيد صحيح. فهل نقوي المرسل بالرواية الضعيفة عند الترمذي ونقول تجوز الصلاة على الميت إلى شهر على القبر، ولا نقول سويد بن سعيد وقد أخرج له مسلم، أخرجوا يا جماعة فيما مضى معنا فكري أخرج مسلم سويد بن سعيد حديث حديث الجهنميين فكرينه ذكر ما في في الواسطية صحيح لكن أردف الإمام مسلم بروايته رواية أخرى يعني دلل فيها على أن سويد بن سعيد تحمل هذا الحديث وأداه صحيح. فمن صحح الحديث قال بجواز الصلاة إلى صححه به بمرسل سعيد بن سعيد، ومن ضعفه قال لا تجوز بعد يوم. أيهما أفضل؟ يصلي عليه إلى شهر ولا هو أول يوم وانتهت المسألة؟ موسى السعيد إن صح فهو من أصح المراسيل على الإطلاق، وهذا الذي نبه عليه الشافعي وتابعه عليه أهل العلم، لأن سعيد من أكابر كبار التابعين، زوج بنت أبي هريرة، فمرسله من إن صح فهو من أقوى المراسيل. إيه نعم صح يا سعيد، وسمع جماعة كثر من كبار الصحابة، فهل نقوي ولا نقول بالضعف؟ من ناحية الصنعة الحديثية الحديث يحصل، من ناحية الصنعة الحديثية الحديث يصلح أن يكون حسنا لغيره، يصلح لو جاء مرسل صحيح مع حديث آخر ضعيف ليس في إسناده كذاب ولا مجهول يحسن لا مانع. وهنا سويد بن سعيد لم يروى بالكذب، فنبقى على صحة القول بشهر. خلاص يا جماعة خلاص، حتى أنظر في المسألة بأوسع ميزان، إن ترجح فيها شيء غير الشرط نرجع، وإذا لم يترجح فنحن على ما نحن عليه. إيه نعم صحيح صحيح، لكن قد يعترض علينا بصراحة نقول هذا لولي الأمر، نقول هذا لولي الأمر، فلا مانع أن نقيد هذا صحيح بأقارب الميت ونجعلها إلى شهر، ونجعلها إلى شهر لأن الصنعة الحديثية تقتضي أن الحديث إسناده حسن، إلا أن يعني نقف على شيء يعل هذا ويجعله ضعيفا أخبركم به ونرجع عن قوله ونقيد هذا بأقارب الميت، ليس بكل الناس، بأقارب الميت. طيب فضل صلاة ايه؟ صلاة على الغار، باقي الصلاة على الغار. الصلاة الغائب مر معنا عند مسلم ان فيها ثلاثة اقوال، فيها ثلاثة اقوال لأهل العلم، منهم من قال يصلى عليه مطلقا سواء صلي عليه ام لم يصلى عليه، ومنهم من قال لا يصلى عليه مطلقا، ومنهم المتوسط وهو الراجح، فقال ليس كل ميت يموت بين أهل الشرك يصلى عليه، لا، بل مسلم مات بين أهل الشرك عندنا قيد ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. فلو تحققنا أن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من المسلمين صلوا عليه في بلاد الشرك خلاص تصل. ثم قيد آخر وهو أن يكون ذاك الذي مات بين المشركين له قدم في الإسلام كالنجاشي، ها النجاشي أجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فآواهم إلى جواره ونصرهم وأحسن إليهم ورجعوا من عنده في السنة السابعة من الهجرة. كل هذه السنون الطويلة يعيشون عند النجاشي في حمايته، فقد نفع الله تبارك وتعالى الإسلام بالنجاشي وقدم، وهو الذي أمهر أم حبيبة كما عند البخاري بنت أبي سفيان، أمهرها 40 أوقية من الذهب، حوالي 4 كيلو ذهب، وكان وكيلا لها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها بالمتاع وأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال من كان مثل النجاشي يصلى عليه. لا يكفي نعم وصلي عليه ولو 2-3 من المسلمين في بلد المشركين خلاص يكفي. نعم لم يصلى عليه. أو رجل مات عند في وسط المشركين وكان مسلما وله في الإسلام قدم، يعني رجل مثلا مات في بلاد الهند عند عباد البقر مثلا وكان تاجرا مثلا ونشر هناك الدين ونفع الله به وبنى مساجد وإلى آخره ومات وسط المشركين، هذا له قدم في الإسلام يصلى عليه، حتى لو صلى عليه 2-3 أو 10 يصلى عليه في بلاد المسلمين، لأن النجاشي كان متخطي ولا مانع أن تكون صلت عليه امرأته وأولاده، لا مانع من هذا، صلى عليه 1-2-3 ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع. لكن ليس كل من مات يصلى عليه صلاة الغائب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات في المدينة لم يصلى عليه صلاة الغائب في مكة ولا في غيره، لذلك أبو بكر وعمر لما ماتوا لم يصلى عليهم لا في الطائف ولا في صخير ولا في خارج المدينة، لا، فلا يفتح الباب بالقول بصلاة الغائب مطلقا ولا يقال بعدم جوازها مطلقا، ولكن نتوسط بالقيود التي تستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي. ولم يصلي عليه أحد، لو صلى عليه هناك 2-3-4 سقط صلاته يكفي. ثم ننتقل لمرحلة أخرى، كان ذا قدم في الإسلام وصلى عليه فئة قليلة جدا، ولا نقول يصلي عليه المسلمين بسبب ما له عندهم من ما قدمه للإسلام. ولم يصلي عليه أحد، لكن لو صلى عليه بعض المسلمين هنا سقط صلاة لا يصلى عليه خالص. وكان له قدم في الإسلام يصلى عليه في الليل، لأن الجمهور يقولون احتمال كبير جدا أن تكون زوجة النجاشي وأولاده صلى عليه وإن لم ينقل، وليس عدم النقل نقل للعدل. قالوا هذا من حقه المسلمين بدليل قوله صلى قوموا فصلوا على أخيكم أصحابه. وضحت يا جماعة المسألة؟ هذا لو مات بين المشركين ولم يصل عليها، لو مات يعني ذهب يدعو إلى الله مثلا ومكث فترة وليس هناك مسلمون إلا قلة جدا وصلوا عليه زي 5-6 مثلا يصلى عليه قضاة الغائب في بلاد المسلمين. يأتي آخر الصلاة عليهم. ويبقى معنا في كتاب الجنائز كمان أسبوع واحد فقط أو أسبوعين وانتهى. شايف.